بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما ذكرنا في المرة السابقة في قضية ترك أعمال الجوارح الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاسلا، وأقوال العلماء في هذه المسألة، وذكرنا حجج من يرون عدم تكفيره. أفيد حاجة في أن بقاش في ستارة إن الإخوة أول ما نبدأ الدرس بيسكتوا، أما الأخوات فلا، أول ما نقول إن الحمد لله لازم كله يسكت حتى ننتهي من الدرس. نتناول اليوم أدلة تكفير تارك الصلاة والجواب عليها عند جمهور العلماء. أكثر من استقصى هذه الأدلة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، والأدلة والجواب عليها بالتفصيل موجودة في كتاب حقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في تارك الصلاة، وهنا في قدر من الاختصار مراعاة يعني حجم الكتاب. في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظ الإسلام خمس فذكره، كان ده صفحة 63. وجه الاستدلال به من وجوه: أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. وفي الحقيقة أن هذا التشبيه يعني بني الإسلام على خمس ليس دليلا على أن كل الأركان متساوية، على كنا على أن الخمس متساوية، وقد يبنى بناء على عدة أعمدة وينهدم عمود منها ويبقى البناء قائما ويتصدع ويوشك أن يقع. لكن الكلام هنا على أنه هل وقع أم لا، خصوصا مع الأدلة الدالة على أن من منع الزكاة وهي أحد الأركان وذكرت قرينة للصلاة، قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، نصف ماله، عزم من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. فدل ذلك على أنه لم يعامل كالمرتد، منعها وهو فرد واحد أخذت منه الزكاة قهرا وعوقب لأخذ نصف ماله تعزيرا. وأما في الآخرة فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعلت له صفائح يوم القيامة، فيحمى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص في أنه يمكن أن يدخل الجنة ولو كان كافرا كفرا أكبر بالبخل بالزكاة، لما رؤي سبيله بعد عذاب 50,000 سنة، بل هو لا سبيل له إلا إلى النار كسائر الكفار، بل ومن البداية. وأما في صوم رمضان فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له هلكت وقعت على أهلي في رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وقال واقض يوما مكانه. هذا إذا تكرر تلك الكفارة ووجب القضاء، وليس أنه إذا ترك يومين يختلف حكمه. هذا قد ترك صوم رمضان بأن أفطر متعمدا بلا عذر في نهار رمضان، فوجب عليه القضاء والكفارة، ولا شك أن هذا هلاك، لكن له كفارة. ولو كان مرتدا عن الإسلام لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة. دل ذلك على أن هذه هي الأركان التي ورد فيها ذلك. أما الحج فواجب على التراخي كما ذكرنا، ولم ترد عقوبة في من أخره عن العام الذي ملك فيه الزاد والراحلة. والمسألة فيها اجتهاد. دل هذا على أن هذه الأركان ليست بمنزلة واحدة، وإلحاق الصلاة بالزكاة أولى من إلحاقها بالشهادتين. يقول الاستدلال الثاني، الوجه الثاني، أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام، هي في الوقت الإسلام 5، وداخل في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى. كن جعلها هي الإسلام، نعم، كما نقول الناس العرب. هل معنى ذلك أن غير العرب ليسوا ناسا؟ وإنما المقصود الناس العرب، يعني أهم ناس موجودين هم العرب. أما نقول مثلا مسجد باب الرحمن هم فلان وفلان وفلان، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان مثلا، فعزاك أن بقية الناس ما نفس لازمة، ولكن أعمدة المسجد مثلا هم فلان، هنقول الدعوة النسائية فلان وفلان وفلان مثلا، يبقى ده معناه التنين ما نفس لازمة؟ لا، معناها ايه؟ ان دول اكتر مثلا ناس شغالين. فهذا المعنى الاسلام 5 باجماع العلماء ان الاسلام اوسع من ذلك. لكن هذه اركانه العظيمة التي يشعر تركها بانحلال قيد انقياده او اختلاله. بانحلال يعني الانقياد بتاعه راح خالص او اختل نقص، فإذا في احتمال انه نقص يبقى ما نقولش ان هو ايه، ان هو راح كله. اما بقى قوله وما كان اسما لمجموع امور اذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، فهذا كلام يستدل به الخوارج بعينه، وكان استدلالهم مردودا عليه عند اهل السنه، يقولون بان الايمان والاسلام كل منهما يزيد وينقص، فاذا كانت داخله في مسماه امور وذهب بعضها لم يذهب كله، لا يلزم ذهابه كله بل ينقص. فأما من يقول أنه إذا كان الشيء عبارة عن مجموعة من أشياء إذا نقص واحد منها نقص كله، أذهب كله، إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، فهذا كلام يستدل على بطلانه بالرد على الخوارج في أدلة زيادة الإيمان ونقصانه التي سبقت مفصلة في وجوه الزيادة والنقصان، وفي القول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فطالما أن الإيمان يزيد وينقص، إذا ذهب بعضه لم يذهب كله، إنما إذا ذهب أصله الذي هو التوحيد والإيمان بالرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن له. قلنا الأركان هذا اصطلاح أصولي وليس اصطلاحا شرعيا في حقيقة الركن. أما كلمة الركن فهي تطلق على الجزء، وهنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الركن، استلم الركن اللي هو إيه الركن ده؟ الحجر الأسود لما اتشال الحجر الأسود 20 سنة من الكعبة كان لا يجوز الصلاة إلى الكعبة؟ ولا الكعبة راحت ولا فضلت الكعبة؟ فضلت الكعبة. لو الركن اليماني ده هو في الأصل أصلا ده مبني على قواعد إبراهيم، وليس إن الحجر اللي هو في الركن ده من بناء إبراهيم، من الأحجار دي جاب واحد بداله. أو على المهم المقصود إنه إذا ذهب إن كلمة الركن لغة وشرعا بمعنى الجزء، بمعنى الجزء، لكن اصطلاح فقهاء وأصوليين إن الركن في الشيء في العبادة هو ما يثبت من وجوده وجود ويثبت من عدمه العدم. يثبت من وجوده وجود يعني الفتحة ركن في كل ركعة، إذا وجدت الفتحة يبقى بدأنا في الركعة، وإذا ما فيش فتحة يبقى ما فيش ركعة، وكذا الركوع والسجود هتروح كلها، يلزم من عدمه العدم بخلاف الشرط اللي هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، اللي هو الوضوء بالنسبة للصلاة. أنا توضيت لسه ما بدأتش في الصلاة ولا في جزء من أجزائها، وأما إذا ما كنتش توضيت يبقى الصلاة بطلة. فده للتفرقة بين الشرط والركن، وده اصطلاح فقهي وأصولي، وفي بعض حاجات لها أدلة زي حديث المسيء صلاتي، لكن ده ما إذا سقط سقط البيت بخلاف العمود والخشبة واللبنة ونحوها. الحائط للبيت ممكن جانب من الجوانب يقع والعمود والأعمدة موجودة ويبقى اسمه بيت، بس لسه عايز يتكمل. يعني ممكن يقول لك ايه، صبت العمدان والسقف ففي شقة، يقدر يقول عندي شقة ما فيهاش للسكنة صحيح، بس هي لسه ايه موجودة. اما لو تهبت العمدان خالص جابوها إزالة على الارض، لكن لو عملوا هيكل خراساني يبقى في عمارة موجودة. فده دليل على ان هذا التشبيه ليس بصحيح، او هو في الحقيقة لا يلزم منه زوال. ما رواه محجن بن الأدرع الأسلمي انه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه. فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. حديث صحيح تكن لك نافلة. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول: ما لك لا تتكلم ألست بناطق؟ وما لك لا تتحرك ألست بحي؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم؟ هذا الكلام ليس صحيحا. أعني هذا الأسلوب لا يلزم منه أنك إذا تركت الصلاة لم تكن مسلما، كما لا يلزم أنك إذا تركت الكلام لست ناطقا. ممكن واحد ألست بناطق يقول له إيه، أنا مش عايز أتكلم، أنا بناطق صحيح ولست إيه بأخرس، ولكني لا أريدك، أنا ساكت ولست بأخرس. يعني لا شك أن الساكت مختلف عن الأخرس، وبالتالي فبنقول واحد بيشرب خمرة قالوا له: كيف تشرب الخمر؟ ألست برجل مسلم؟ وقد حرم الإسلام الخمر، ده في حفز للهمة على الالتزام به بواجبات الشريعة، وليس معناه أن من شرب الخمر فقد إيه؟ فقد كفر. وكهكذا أنت بتتفرج على أفلام إباحية، ألست برجل مسلم؟ ده وارد أن يستعمل الأسلوب ده مع كل الذنوب والمعاصي، فهذا ليس استدلالا صحيحا. طبعا اللي عايز بقية الأدلة خصوصا الاستدلالات القرآنية والأجوبة على كلام ابن القيم فيها هيجدها مفصلة، وإن شاء الله لعلها تبقى موجودة في الطبعة الثانية من الكتاب إن شاء الله، موجودة في كتاب حقيقة مذهب شيخ الإسلام تيمية في ترك الصلاة، آخره ذكر كل الأدلة. قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة، ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها. في وقت كل صلاة يعني جاحد ده هيبقى كافر، وغير جاحد ده بيقول الصلاة فرض عليا وده مسلم بس لسه هنعرضه على السيف. دعي إليها في وقت كل صلاة 3 أيام، مين اللي هيدعو إليها؟ الحاكم ومن يقوم مقامه، يقول له قوم صلي، ولغاية ما يجي قبل الوقت ما يخرج يقول له قوم صلي الظهر قبل العصر ب5 دقائق، قوم صلي العصر قبل الشمس ما تغرب، يقول له 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل. ده كلام الخرقي صاحب المختصر. وجملة ذلك ابن قدامة بيقول وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد. الجاحد للوجوب ده اللي بيقول الصلاة مش فرض أو ما تلزمنيش، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به بهذا الأمر وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام والناشئ ببادية، دي أمثلة مش المقصود أن لازم يبقى حديث الإسلام يعني لسه داخل في الإسلام جديد ما يعرفش أن الصلاة فرض، أو أنه لازم يكون في إبادية في الصحراء، بل النهاردة في الصحراء لو واحد أنا ما عارفش الصلاة فرض ما تقبلش الحجة دي. وفي بعض الأماكن جوه المدن والقرى بسبب انتشار الجهل في بعض بلاد المسلمين يتقال أن هم ما يعرفوش. قلت لكم انا بتاعت بورسعيد دي مش كده، واحده ست بتقول لي بتصلي صدقه، فبقول لها بتصلي؟ قالت لي اه بصلي. فقلت لها طب المغرب كام ركعه؟ قالت لي 5. قلت لها طب الظهر؟ قالت لي 3. قلت لها ست انت كده ما بتصليش، قالت لي انا اصلا من بورسعيد. فقلت لها طب مفتوح بورسعيد ما يعرفوش الصلاه؟ واحد مره قدام مسجد الفاروق عندنا في سيدي بشر شاب عنده 20 سنة قعدنا نقول تعالى صلي، قعد يتمنى جامد جدا وفي الاخر قال معلش والله ما اعرفش اتوضى. ما يعرفش يتوضى، يتوضى ازاي ويصلي ازاي؟ اذا مش عارف الوضوء فعلا مش عارف الوضوء. الاخوه خدوه دخلوه قالوا له يتوضى ازاي وهو عنده 20 سنه يعني بالغ وايه وعاقل. ففي ممكن ناس ما يعرفوش ايه وجوب الصلاه دي، فاذا كان كذلك عرف بوجوبها. شوف واحد جاحد لوجوب الصلاه ده كلام كفر اعتقادي في الحقيقة، ولكن إذا كان جاهلا عذر به بجهله في عدم التكفير حتى يعرف الوجوب حتى تقام عليه الحجة. أدي ابن قدامة هو ممن يعذر بالجهل هو وكل العلماء، عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ في المسلمين بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل ادعاء الجهل. شوفوا الكلام عشان بعض المشايخ اللي بيفهم غلط في الموضوع ده، مش من الدعوة يعني، لكن بعض المشايخ اللي بيكتبوا في هذا الباب ويقولوا من الكلام ده مش في البلاد دلوقتي دي علشان الناس تعرف تتعلم. لا، الكلام ان في فرق بين انه كان يجهل وبين يدعي الجهل. اللي مش هيقبل ادعاء الجهل، ما يجيش واحد في بلادنا هنا ويقول يستهزئ بالقرآن ولا بالانبياء يقول اصلا انا ما اعرفش. فاكرين واحد كان اسمه حامد ابو زيد اللي هو كان ألف كتاب فيه طعن في القرآن، وبعدين المحكمة حكى واحد رفع دعوة للتفريق بينه وبين زوجته لردته، والمحكمة اتعرضت عليها القضية المحكمة المصرية وحكمت بالتفريق بينه وبين زوجته لأنه مرتد عن الإسلام، وقالوا للأسف مش عارفين نعمل ايه حد الردة فيه، لكن علشان ما في القانون مش موجود، لكن احنا حكمنا بالإدعاء له انه مرتد. فهو كان في دفاعه بيقول ان انا ما كنتش اعرف. فالمحكمة ردت في حيثيات الحكم ان اللي ابداه الدفاع من انه ما يعرفش هو رجل دكتور وناشئ وسطنا في ان تعظيم القرآن معلوم من الدين بالضرورة، وان الطعن في القرآن والقول بان فيه اخطاء ينافي اصل عقيدة الاسلام هذا لا يمكن أن يجهل في هذا الزمان أو من هذا الشخص. فتقال له أنت كده لأن أنت تدعي الجهل ولست إيه ولست جاهلا. أما لو واحد على سبيل المثال في أدغال أفريقيا ونطق الشهادتين وبعدين قالوا له الكتاب القرآن أهو قال لهم ما تراجعوه كويس هيطلع فيه غلط. واحد ده ممكن يبقى إيه جاهل. ادعاء الجهل حاجة ووجود الجهل حاجة. الخلاف بيننا بقى وبين اللي ما عندوش بالجهل في حتة إن هو يبقى الشخص مقر بإن الأمر ده غير منتشر علمه بين المسلمين ومع ذلك يكفر به. يعني يقول أيوة صح إحنا عارفين قضية الولاء والبراء الناس في الشارع مش فهمها عايزة حق. هو نفسه مش فهمها اللي بيتكلم بالكلام ده هو نفسه مش فهمها. فنقوم نقول له طب أنت أقررت بإن الناس مش فهمها وإن الناس من عندهاش علم. يقول لك برضه ولو كان ما عندهمش علم هم كفار. فهذا الأمر هو ده الخلاف بقى اللي ما يقبلش فيه نزاع. أما الخلاف مع المشايخ السعودية في المسألة دي مش الخلاف في مشايخ السعودية يقولون العلم في المسألة دي انتشر. علم مسألة الدعاء البدوي ومدد يا نفيسة ومدد يا بدوي مشايخ ابن باز والعثيمين ابن باز خصوصا في فتاوى والهيئة الدائمة اللجنة الدائمة بتفتي أحيانا بأنه لا يقبل ادعاء الجهل. الخلاف معاهم في المسألة دي مش في أصل المسألة. الخلاف في تطبيقها على الواقع إن إحنا هنا عارفين بلدنا وعارفين فعلا إن مدد يا نفيسة ومدد يا بدوي ممكن في ناس يجهلوها بل الأغلب العام يجهل إن ده إيه منهي عنه أو شرك. وبالتالي فأنا هم متصورين الجواب بتاعهم كان بيبقى إيه اللي بيقولوا ما يقدرش اللي يقولوا لأن في أنصار السنة وفي دعوة إلى الله وفي الأزهر وهم كثير منهم مش عارفين إن إن إن, إن ما كثير من مشايخ الأزهر بيقولوا إيه ماذا ده بدوا ماشي كده هم نفسهم بيقولوا. فمثل هذا الكلام اختلاف في توصيف الواقع. ادي الكلام اللي احنا بنتكلم هنا ابن قدامة بيقول وان لم يكن ممن يجهل ذلك ان اللي زيه يبقى عارف الموضوع ولا مش عارف كان ناشئ بين المسلمين في الامصار لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لان ادلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسوله ولإجماع الأمة وهذا يصير مرتدا عن الإسلام. نفسي كده كل كلمة من الكلمات اللي زي الدهب دي تبقى مفهومة واضحة. بيقول إيه لا يقبل ادعاء الجهل أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة المسلمون يفعلونها فلا يخفى وجوبها. أما لو خفي وجوبها فعلا خلاص إذن قضية خفاء المسألة وعدم خفائها مختلف من مكان لمكان ومن إيه ومن زمن لزمن على حسب حال الناس في المكان. عشان كده بقول الصلاة في بلادنا والصيام أكثر منها لا يخفى وجوبه ماشي بل لو في أمريكا وأوروبا الصيام لا يخفى وجوبه. الصلاة ممكن تبقى إيه مش معروفة في بعض الأماكن. الصيام أكتر رمضان العالم كله عارف أن المسلمين عندهم رمضان. المهم طب لو أما بقى مسائل الحكم ما أنزل الله وتقسمها متى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر رحمك الله ومسائل الولاء والبراء ومسألة بقى إيه معاني الولاء والبراء ده الناس اللي هم ملتزمين بالدين وبيقولوا أن هم أهل الإسلام لو قلت له البيع والشراء والحب والنصرة والوقوف والكلام ايه اللي من الولاء والبراء من الموضوعات دي ممكن ما يعرفش بالحقيقة. يعني عشان كده بيلخبطهم يقعوا في حب الكفار ونصرة الكفار وعدم التبرؤ من ملتهم والعياذ بالله ويقولوا عليهم مفيش فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. يعني احسن حل من قال ذلك ان احنا ايه هنعذره ما اعرفش بالجهل احسن الاحوال ان هو يبقى جاهل ان هو ازاي يا إما متأول إن العقيدة المسيحية يعني بتاعت سيدنا عيسى، بس هو بيتكلموا عن المسيحيين الموجودين. يوم يقولوا له مثلا ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول لك دول بتوعنا ما بيقولوش كده، مع إن ده خلاف هقوله جاهل بالواقع، إنه فاكر إن النصارى دول بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده الحل يعني، ما أدي ناس ممكن يقول الكلام ده. فواحد في مسألة الرضا بالملة عنده جهل فيها، وفي نفس الوقت عنده لخبطة في البيع والشراء. يعني يقول لك انتوا بتشتروا من النصارى، انتوا بتخش محل النصراني، انت مش ربنا بيقول لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء؟ يا سيدي وانا لما دخلت اشتريت منه بقيت موالي له. اهو انا اقول لكم اخوه واخوات كتير عندهم مصيبه عظيمه ان هم يخشوا يشتروا من واحد ايه نصراني، او ان بيقولوا حاجه. طب وليه؟ هو البيع والشراء موالاه؟ البيع والشراء ليست موالاه. وكانوا زمان ايام المقاطعه كانوا يقولوا ايه، اللي ياكل كيس الشيبسي يبقى اكل لحم اخيه، واللي شرب ازازه البيبسي يبقى شرب دم اخيه. فمثال ده، هل دي موالاه؟ انا فاكر الورق والله اللي كانوا بيوزعوه ان هم يوزعوا الورق ده عشان المقاطعه، ومكتوب عليها فوق ايه، لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، اللي في نفس الوقت هم بيقعوا في الموالاه الحقيقيه، لانه بيصوب ملتهم ويترحم على موتاهم ويقول ان شاء الله يبقى يوم القيامه في حال افضل والعياذ بالله. وهو يجعل ان وقفت مع فلان اتكلمت معاه الله، والمهم ان هو ممكن يتكلم معاه برضه، لخبطه جامده جدا. فحاجه زي كده هقول عوام المسلمين انتشر فيهم العلم حيث لا يخفى الوجوب ولا يخفى التحريم مثلا، حتى نقول انه اذا لا يجحدها الا تكذيبا، يبقى اجزم بانه ما قالش الكلام ده الا زي ما قال حامد ابو زيد اللي بيقول انا مش عارف ان انا جاهل بان القران ما فيهوش اخطاء. هنقول لا والله، ده لا يمكن يكون قال الكلام ده الا لانه مكذب بالايه، بالقران، والا انه مش مؤمن بالقران، يستحيل. زي بالظبط كده واحد كان مره بتكلم معاه فبقول له يعني لازم الانسان يخاف في النار ويعني يطلب الجنه، مش ان هو بس يعتقد وجوبه. قالوا ماله، النار حلوه نتدفى بيها في الشتاء والعياذ بالله. فهذا الكلام واحد يقول لك اصل ما اصله ما يعرفش ايه، ما يعرفش ان الاسلام والايمان يتضمن الايمان بالجنه والنار، وان الاستهزاء بيهم ينافي اصل الايمان. ده ما ينفعش يبقى جاهز. بالظبط كده واحد بيشتم ربنا والعياذ بالله يقولوا ده جاهل، جاهل جهل العاقبه. زي الراجل ده جاهل ان الاستهزاء بالنار ايه، ما يؤديش الى الخلود فيها، فاكرها حاجه بسيطه، فاكرها بقى ما فيهاش مشكله. فاللي بيشتم ربنا فاكرها انها كلمه، يعني ان انا شتمت ربنا والعياذ بالله. زي اليهود الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. وفي ناس كثيره جدا بتفعل الكفر وهي فاكراه حاجه بسيطه. وهو ابليس كان لما كفر يعني كان يعرف مدى العذاب الذي سيناله، ولو هو بس مش مقدره ومش مقدر اللي هيحصل. فكل من عصى الله فهو جاهل، جهل العاقبه ده مش هو ده اللي الانسان يعذر بيه، مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم عن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، اما انه مش مقدر الخطر قد ايه فده ليس عذرا. وكذلك الجهل الناشئ عن الاعراض. احنا عندنا ثلاث انواع من الجهل. جهل العاقبه يعني مش مقدر مدى الخطر ولا مدى العقوبه، العاقبه العقوبه، فاكرها حاجه بسيطه، فاكرها صغيره من الصغائر. مثال، بعض الناس في رمضان بيبقى فطر ويجهر بالفطر في رمضان، يجي واحد يقول له اتقي الله انت مش مسلم عشان تفطر في رمضان، يقول لهم لا لا لا انا مسيحي انا جرجس، عشان يهرب من الايه، من الحرج، او عشان يوقف المناقشه. وده حصلت كتير فعلا، هو مش فاكر ان ده رده صريحه عن الاسلام، طالما انه في نيته انه بيقول الكلام ده عشان يمشي الراجل اللي بيقوله، مع ان ده ناقل عن المله باتفاق العلماء. حتى لو بيهزر، حتى لو بيهزر، او حتى ولو بيقفل النقاش وبيقول انا بقى ايه زي بالضبط كده واحد تناقشه ويقول لك يا سيدي انا كافر بقى، انا كافر بالقرآن، انا كافر بالرسول، الا لو كان في معنى الكلام ما يدل ان هو انه كافر في زعمه. الخلاصة يعني ان الكلام هنا انه هل الوجوب يخفى ام لا، المسألة مبنية على انتشار العلم بوجوب امر او بعدم او بحرمته او بان هذا من الدين، فان كان لا يخفى الوجوب على من هذه من هذا حاله فيكون من جحد مكذبا وهذا يصير مرتدا، وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافا. إذا قضية إن في عذر بالجهل في من جهل فعلا أمرا لم ينتشر علمه بين المسلمين، ابن قدامة بينقل الاتفاق على ذلك، قال وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له إن ذلك لا يسقط الصلاة. يعني ناس عيانين قالوا حاجة مرض في المستشفى، يروح جاي سايب الصلاة، يقول لك الصلاة عيان، أو عنده سلس بول، عنده انفلات ريح، يقول الصلاة ما أعرفش استنجف، يوم يسيب الصلاة. ده هنعلمه بقى وجوب الايه الصلاة على اي حال، انه يجب قيل له ان ذلك لا يسقط الصلاة، وانه يجب عليه ان يصلي على حسب طاقته. تقول له تتوضى ازاي وانت عندك سلس، تتوضى ازاي وانت عندك استحاضة، عندك نزيف، نقول لهم ايه الواجب من كده وايه الواجب من كده، صلي وانت قاعد في السرير، صلي وانت نايم في اتجاه غير القبلة، تصلوا في الطيارة، تصلوا، لأن في ناس ممكن على مذهب الحنابلة في ناس ممكن تبقى رايحة العمرة وتكفر على مذهب من يكفر، يعني ليه الطيارة قبل الفجر وتوصل بعد شروق الشمس، والناس يقولوا ايه احنا ايه ما صليناش، ويكونوا مزنوين في المطار وتخنقهم وزعلهم مع بعض، تروح جايين سايبين الصلاة. الحنابلة يقولوا لهم ايه دول؟ الحنابلة يقولوا لهم عرفوا وجوب الصلاة في تلك الحال على قدر ما يمكنهم، ده المذهب يعني. قال وإن تركها تهاونا أو كسلا دعي إلى فعلها وقيل له إن صليت وإلا قتلناك. هو مين اللي بيقول له كده كمان من المذاهب؟ شرحناه قبل كده، أبو حنيفة برضه كده. مين يقول اللي بيقول كده؟ الشافعي ومالك يقولوا له ان صليت والا قتلناك، اما ابو حنيفه بيقول له ايه؟ والزهري وعمر بن عبد العزيز سيد المسيب يقولوا ايه؟ سيد المسيب ممكن يكون اظلم فيه، الثلاثه دول يقولوا له صلي والا حبسناك والا ضربناك. ها موجود جاي؟ طيب ماشي. قال قيل له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها، ويخوف بالقتل، فإن صلى وإلا قتل بالسيف. وبهذا قال مالك وحماد ابن زيد ووكيع والشافعي. وقال الزهري يضرب ويسجن، وبه قال أبو حنيفة ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. اتفق عليه. وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج، ولأن القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة، ولا يجوز شرع زاجر شرع زاجر تحقق المزجور عنه يعني عايز يقول إن معناها أنه يمكن أن مزجوره بغير القتل، والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يشرع. يعني يقول لما يتأثر مش هيصلي أبدا، وإنه يتحبس ممكن يصلي كمان شوية، ولأن الأصل تحريم الدم فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص، والأصل عدمه عدم النص يعني. ولنا أي للحنابلة قول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب الكلام ده أنتوا بتقولوا في الزكاة؟ الجواب على الحتة دي، ما أنتوا بتقولوا في إيتاء الزكاة إذا ما أتاش الزكاة نعمل فيه إيه؟ بسائلنا حالا نأخذها عنوة قوة ونصف ماله مش كده؟ أو أنتوا بتقولوش نصف المال تقولوا نأخذها هي. إذن هذا في معناها أن يلتزم بالصلاة والزكاة، وأما الفعل فيستحق العقوبة عليه إذا ما أدوش. قال ومعنى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بها فهو لم يأتي بشرط تخليته فيبقى على وجوب القتل. في الحقيقة إن الآية فإذا سلخ الأشهر منهم فاقتلوا المشركين المقصود به قتالهم، والقتال أوسع من القتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، حديث في ضعف، ولو صح فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل. فالبراءة فإن ممكن تطلق على من عصى الله، وفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ليس له عند الله عهد، برئت منه الذمة برئ منه العهد. يقول وهذا يدل على إباحة قتله. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل. الجواب عنها إن إيه؟ إن هذا كفر دون كفر، والكفر المبيح للقتل هو الكفر الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، فمفهوم أن غير المصلين يباح قتلهم. المقصود بالمصلين المسلمين، وإنما شعارهم الصلاة. قال لأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال، فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة. وحديثهم حجة لنا لو لا يحل دم امرئ مسلم، لأن الخبر الذي رويناه على يدل على أن تركها كفر. فهو بيقول إلا بأن كفر بعد إيمان، فيقوم يقول ده من الكفر، قلنا ده كفر إيه دون كفر بأدلة أحاديث فضل الشهادتين وخروج عصاة الموحدين من النار التي سبق بيانها. والحديث الآخر اللي هو إلا بحقها استثني منه إلا بحقها والصلاة من حقها، قلنا الحديث في القتال وليس في الإيه في القتل. وعن أنس قال قال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، رواه الدارقطني. هذا ضعيف، ولكن حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنقول الجواب هو إن الزكاة من حقها، وإذا كانوا جماعة شرع قتالهم اتفاقا، فاحنا هنقول كده في الصلاة برضه، ولكن لا يلزم من قتالهم كفرهم ولا قتل الواحد المقدور عليه. الواحد المقدور عليه يحبس يضرب، وباخل بالزكاة يؤخذ منه المال، والمفطر عمدا في رمضان يعذر. إذن هذا بخلاف من يمتنعون من الصلاة والزكاة وصوم رمضان وهم جماعة ويقاتلون على ذلك، فإنهم يقاتلون باتفاق. وفرق بين قتل الواحد المقدور عليه وبين قتال الجماعة. قال ثم إن أحاديثنا خاصة يخص بها عموم ما ذكروه، اللي هي القياسات الأخرى كلها يقولوا الصلاة خاصة. فالحقيقة إن الأحاديث التي ذكرت فيها نظر من جهة صحة الاستدلال بها على تحتم القتل. يقول: ولا يصح قياسها على الحج، لأن الحج مختلف في جواز تأخيره، ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه، لهناك القصاص غير المحدد، القصاص بالمثقل مختلف فيه، وأنتم تقولون بوجوب القتل به إذا اختار الأولياء القصاص. وقولهم إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية، قلنا: الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها. صحيح الكلام ده؟ لو هو القاضي يأخذ مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، والحاكم عمل كده وعرضوا على القتل، يستحيل، هيقول اقتلوني مش مصلي. يقول: سيما بعد استتابته 3 أيام، فإن تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته، فلا فائدة في بقائه، ولا يكون القتل هو المفوت له. ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة 1000 إنسان، يعني قتل واحد بس خلي كل الناس تصلي، وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل. إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة، وهي إحدى روايتين عن أحمد، لأنه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك 3. قال: بيستتيبوا 3 أيام قبل ما يتقتل، لكن هو وجب قتله عندهم بترك صلاة واحدة، ولأن الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة، لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها، لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات زمنها، فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتها، فإذا ضاق وقتها، ضاق وقت التي تليها، علم أنه يريد تركها فوجب قتله. والثانية: لا يجب قتله حتى يترك 3 صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها، عن فعل 3 صلوات، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا تكرر ذلك 3 تحقق أنه تارك لها رغبة عنها، ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرنا من إن هو كده تأكدنا أنه مش عايز يصلي اللي فاته. وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق بن شاقلة أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة الفجر والعصر وجب قتله، وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع، يعني ترك الظهر لحد العصر وترك المغرب لحد الفجر، هو ده اللي إذا إن ترك الأولى من صلاتي الجمع، إذا ترك الظهر لغاية العصر لم يجب قتله، وإذا ترك المغرب لغاية العشاء لم يجب قتله. إمتى يقتله ابن شاقلة؟ يقتله لو ترك المغرب لغاية الفجر، لو ترك الظهر لغاية الغروب. يقول: لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء، وهذا قول حسن، وده ترجيح ابن القيم أيضا. واختلفت الرواية، تكلم ابن قدامة، هل يقتل لكفره أو حدا؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا. اختارها أبو إسحاق بن شاقلة وابن حامد، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعي وابن المبارك وحمد بن زيد وإسحاق ومحمد بن الحسن، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ جابر، لفظ عن جابر قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كل ده الجمهور بيقولوا على إيه؟ على كفر دون كفر. ولكن هو في الصحيح أنه لو اتعرض على القتل وصبر يبقى لا يصح إلا أنه يقتل إيه؟ كفرا. لكن المسألة فيها خلاف؟ فيها خلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فآخر ما تفقدون منه الصلاة قبل الشهادتين، يعني هي من الأمور العملية. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بمعنى الإسلام الذي وجب علينا كاملا وليس يلزم من ذلك. زي لا دين لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له. لما يتقال كده معناه أنه ملوش دين خالص، ما يلزمش. وإلا في اتفاق العلماء أنه لا دين أي الدين الكامل وجوبا. قال علي: من لم يصلي فهو كافر. حديث أثر ضعيف. قال ابن مسعود: من لم يصلي فلا دين له. للعلم كل دي آثار هي يحكم ب يعني لا تعتبر التأويل بأدلة خروج وسط الموحدين من النار التي سبقت. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لا يسمى شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. التسمية لا نزاع فيها، حقيقة الكفر أكبر أم أصغر هو المختلف فيه. قال: ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج منه بتركها منه كالشهادة. ثبوت دخول بالإسلام فيها لا يلزم أنه يخرج منه بتركها. فلو صام رمضان عند طوائف من العلماء دخل في ذلك في الإسلام ولا يلزم أنه يخرج منه في الإفطار عمدا في رمضان. الرواية الثانية: يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن. وهذا اختيار عبد الله بن بطة أحد كبار أصحاب الإمام أحمد، وأنكر قول من قال إنه يكفر. وذكر أن المذهب على هذا، على أنه يقتل حدا، ولم يجد في المذهب خلافا فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وورد عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله. الدليل على إن آخر ما تفقدون الصلاة معناها إيه؟ من العمل. لأن ده حديث صحيح، حديث حذيفة سئل عن حذيفة، حديث ده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هنا جابه موقوف وهو مرفوع. قال: إلا قول لا إله إلا الله. فقيل له، لو قال له صلة، وما ينفعهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صوم ولا صدقة؟ قال: تنجيهم من النار لا أبا لك. وعن والان، والان ده تبعي، قال: انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة، فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك. قلت: والله إن غلامي لا يصلي. العبد بتاعي ما بيصليش. فقال النسوة: نحن علمناه يسمي. قالوا له: ايه؟ قول بسم الله ويذبح كده. فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها. وده من أوضح الأدلة أن ابن مسعود لا يرى خروجه من الملة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوفوا مين بيستدل بالكلام ده، الجمهور وابن قزامة عشان يرشد المرجئة يستدلون بذلك. أو ده الجهل. عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن غره. متفق على هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. في رواية فيها ومن لم يأتي بهن، هي اللي احنا فيها هي. ومن لم يأتي بهن، في بعضها الروايات فمن ترك منها شيئا، هنا الرواية صريحة تشمل الترك الكلي، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة. قال الخلال في جميعه، ذكر استند عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي شميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا مملوك لأبي فلان لآل فلان كان من أمره. ذكروا أحوال أم أحواله، قال أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم، ولكنه كان وكان. وقال لهم أما كان يصلي؟ فقالوا قد كان يصلي ويدع. فقال لهم ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه، والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحول بينه وبينها. في ضعف. وروى بإسناده عن عطاء ابن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله. ولأن قال ابن قدامة في المغني ولأن ذلك إجماع المسلمين، هذه المسألة فيها خلاف لكن يحتاج بالإجماع العملي يعني، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة. ابن خدامة من أياميها بيقول الكلام ده، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. المسألة دي فيها خلاف لكن هو لم يعلمه، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. وأما الأحاديث المتقدمة ليه ما تركها فقد كفر، فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار ليه كفر دون كفر، لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. من تبرأ من نسب يعني قال أنا مش تبع فلان مش ابن فلان، وإن دق يعني وإن كان أمرا خفيا يعني بقى يجيب الجد البعيد. وقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومع ذلك لم يكفروا الخوارج إنما كان ذلك على سبيل التغليظ. وقال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، حديث صحيح. وهذا الكفر كفر دون كفر، كفر غير ناقل عن الملة إلا أن يستحل ذلك. ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. وجمهور العلماء على التقسيم، إذا كان يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر يبقى كفر أكبر، وإذا كان يقول على أن النوء سبب من الأسباب يبقى كفر أصغر، وإذا كان يراه علامة على نزول المطر فهو محرم أو مكروه على قولين. وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك، وقوله شارب الخمر كعابد وثن، كل ده من باب كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو التغليظ، وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، يا يقول ابن قدامة وهذا أصوب القولين، والله أعلم. بما يثبت حكم الإسلام، احنا بنتكلم على ان كل الأحكام في مسائل التكفير دي خطر كبير جدا ان احنا نكفر مسلما. التانيين يقولوا ايه؟ يقولوا مين قالوا دول مسلمين؟ دول مش مسلمين، احنا بنكفر الكفرة، احنا بنكفر ناس ما هم مش مسلمين. هم نقول لهم دول لا اله الا الله، يقولوا ايه يعني لا اله الا الله؟ ما تدخلوش في الاسلام. اهو ده بقى بدعة اجتمع فيها التوقف والتبين والتكفير وطوائف المنحرفة كلها في هذا الباب. فاحنا بنوضح بقى بما يثبت حكم الإسلام للإنسان ظاهرا. أولا يثبت حكم الإسلام ظاهرا باتفاق أهل العلم بأحد أمرين: أن ندخل الشهادتين، والثاني الولادة في أبوين مسلمين أو أحدهما على استمش اتفاق. في النسبة للأم المتفق عليه الأب، يبقى الأمر الأول هو إيه؟ النطق بالشهادتين. هنجيب بعد كده الحاجات اللي هيثبت بها حكم الإسلام ظاهرا مع خلاف. احنا نتكلم الأول على المتفق عليه عشان نقول اللي يجيب كلام خلاف كده يبقى مبتدع، يبقى مخالف للإجماع. اللي يقول لي ينطق الشهادتين مش هيثبت لحكم الإسلام لغايه ما نعمل له امتحان في كتاب التوحيد ولا في كتاب حد الاسلام ولا في انواع النسك وانواع الولايه وانواع الحكم، وهنلزمه بانه بقيه اركان الاسلام والايمان، يبقى ضال مبتدع. اللي هنقوله بتاعنا، اللي انا بقول الكلام ده بتوع التوقف في التبين والتكفير، كل والقطبيين اللي هم على ما يقوله محمد قطب الطبقه المتميعه، وكلام سيد قطب كذلك اللي موجود في مقدمة سورة الأنعام واللي مكتوب موجود في مواضع في الظلال وفي معانا في الطريق، وكل اللي بيكتبوا على النت الجهلة المجرمين الخوارج اللي بيقولوا بيكفروا الناس علشان خرجوا على حاكم بتاعهم، واللي بيقولك اللي عمل كده يبقى كافر مرتد على الإسلام، كل دول على هذه البدعة الضلالة. يثبت حكم الإسلام ظاهرا بأحد أمرين: الأول النطق بالشهادتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح بأن لا إله إلا الله، وفي الرواية الثانية وأن محمد رسول الله، حديث ابن عمر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي: وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، مال ونفسه، ولو كان عند السيف. طب الله، حديث ابن عمر بيقول ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يبقى احنا مش هنحكم بإسلامه لغاية ما يعدي عليه خمس أوقات، نشوفه بيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويعدي عليه سنة عشان يؤتي الزكاة، ولا بيثبت بالشهادة واستمرار العصمة هو اللي بيكون فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ في فرق بين ثبوت أصل العصمة وثبوت حكم الإسلام وبين استمرار العصمة. وإلا لو كان ما تثبتش العصمة، عصمة الدم والمال وحكم الإسلام، إلا بإيتاء الزكاة، هي هتجب عليه إمتى إيتاء الزكاة؟ بعد سنة، مش كده؟ يبقى احنا هنسيب كل الناس ما نحكمش بإسلامهم لغاية ما يعدي عليهم إيه؟ سنة. بإجماع المسلمين أن هذا باطل وضلال، إننا ما نحكمش عليه لغاية ما يؤتي الزكاة. إذن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك بالنسبة للصلوات الخمس، مش هستنى عليه خمس أوقات بعد كده أحكم بإسلامه. وفي الحقيقة ما هو كل صلاة كل يوم هيتجدد فيه ايه؟ 5 صلوات. لو قلت مش هحكم اسلامه الا لما يقيم الصلوات الخمس، يبقى كل يوم جديد، يبقى مش هحكم اسلام حد. وبالتالي فالحته دي في قلنا في القتال اذا وجدت طائفه تمتنع من ايه؟ من اقامه الصلاه وايتاء الزكاه. يعني هي في الحقيقه ضمن حقها. ومش ابو بكر قال كده ان الزكاه ايه؟ حق المال. يبقى هو فهم، وهو وعمر لما قال له والله لو قتلنا فرق بين الصلاه والزكاه، ابو بكر قال لعمر ده دليل ان الصلاه والزكاه من ايه؟ من حقها. يبقى دخلت في الا بحقها، وما دخلتش في اصل ايه؟ العصمه. يبقى في استمرار العصمه وليس في اصل العصمه. قال النووي: وفيه ان الاحكام تجرى على الظاهر والله يتولى السرائر. الحته دي معناها ان شروط لا اله الا الله اللي ذكرها صاحب معارج القبول واللي ذكرها غيره واللي هي في الحقيقه مرتبطه بالاعمال القلبيه دي، حتى يحكم لصاحبها بالاسلام ولا حتى تنفعه يوم القيامه؟ حتى تنفعه يوم القيامه، اللي هو ايه؟ العلم والقبول، العلم والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احبه. هو قال 7 شروط، ولما نيجي نتدبر ادله السبعه دي هتنطبق على غيرها من اعمال القلوب. العلم بمعناها نافيا واثباتا. هل المقصود العلم التفصيلي؟ لو العلم التفصيلي يبقى هقول لك لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه، صح كده؟ الدين كله دخل ولا ما دخلش؟ ان لا معبود الا الله والعباده اسم جامع. يبقى احنا كده هنشترط في العلم بمعناها انه لازم يعرف كل العبادات في الاسلام، ويعرف كل الآيات في القرآن ويصدق بها، ما هو التصديق بقول الله وكان الله على كل شيء مقيتا من التصديق بلا إله إلا الله. ولو واحد كذب بالآية يبقى إيه؟ يبقى كافر، مش كده؟ طب إحنا بقى هنجيب الناس قبل ما نحكم بإسلامهم عشان العلم بمعناها، ونقول لهم قر بالآية دي، قر بالآية دي، قر بالآية دي، عارف معناها ولا لا؟ عارف معناها ولا لا؟ طب الصحابة كانوا بيعملوا كده؟ كانوا بيمتحنوا الناس، يقول لك الناس كانوا عرب فاهمين لا اله الا الله. طب وغير العرب؟ هم الصحابه حاربوا العرب بس ولا حاربوا الروم والفرس؟ وكانوا بيطلب منهم ايه؟ لا اله الا الله، صح كده؟ وبيحكم باسلامهم بايه؟ بالشهاده. طب وكان في عرب مش فاهمين لا اله الا الله بعض معانيها؟ عدي بن حاتم كان عربيا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ذو مريم، يتلو الآية، فقال إنا لسنا نعبدهم. مش فاهم إن العبادة تشمل إيه؟ تشمل اتباعهم في التشريع في التبديل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن عرفوا وعرف صلى الله عليه وسلم إن في بعض العرب زي عدي زي مش فاهمين معنى العبادة أنها تشمل قضية الايه؟ الاتباع في التشريع، قضية الحكم والتشريع. هل غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة؟ طب هقول لكم حاجة، في مسألة في مسائل النسك اللي هي مسألة التبرك، قال عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، فمررنا على سدرة يعكف عليها المشركون ويعلقون وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعون سنن من كان قبلكم. ده دليل ان الصحابه دول هم عرب ومن قريش او القبائل العربيه القحه، كانوا لا يعلمون ان تعليق التمائم والتعلق بالاشجار ينافي حقيقه لا اله الا الله، لان هو الرسول قال لهم دي اجعل لنا ذات عنوان تساوي اجعل لنا ايه الها. هم ما كانوش قصدهم قطعا ويقينا ولا عارفين. اذا في التبرك بالاشجار والاحجار الذي يكون شركا بعض الصحابه ما كانوش عارفينه لغايه ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم. بعد الواقعه دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس ما تحكموش بالاسلام بالشهادتين الا لما تمتحنوا الناس في ذات عنوط. ما صنع ذلك، فضل الامر زي ما هو يحكم بالاسلام بالايه بالشهادتين، ويلزم صاحبه بعد ذلك بتعلم ما يلزم. اذا العلم، والعلم ده في الحقيقه باطن ولا ظاهر؟ العلم ده حاجه جوانيه مش كده؟ زي الحب، هل هاجيب كل واحد العلم واليقين هقول له هل انت موقن بان لا اله الا الله بعد ما يشهد؟ طب انا هعرف منين ان قلبه موقن ولا مش موقن؟ هيقول لي انا موقن، يبقى انا بشترط انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانا موقن بذلك. هنزود الكلمه دي وما ينفع، يبقى اتوا ببدعه والله. يبقى اللي يقول كده يبقى اتى ببدعه ضلاله. هل هشترط ان هو يقول وانا احب الله ورسوله؟ طب والخوف؟ يقول لي وانا اخاف الله وانا اتوكل على الله وحده وانا اقبل ان لا اله الا الله. طب امال الانقياد؟ الانقياد ده في الحقيقه ينقسم الى انقياد باطن وانقياد ايه ظاهر. انقياد الظاهر يشمل الدين كله، مش هحكم باسلامه الا لما اشوف انقياده بالدين كله. يبقى ده قول الخوارج واشد الخوارج اللي هو يكفروا بالمعصيه، مش بس بالكبيره. ده انت ما هي كل الانقياد ده، عشان لازم الموضوع ده خطر جدا. المقصود بالانقياد الذي هو شرط في لا اله الا الله الانقياد الباطن اللي هو انقياد القلب، اللي هو اعتقاد ان الاسلام ان طاعه ربنا لازمه لنا، وده حاجه باطنه مش ظاهره. وما يلزمش ان هو يقول لي وانا انقاد. الصدق هعرف منين انه صادق؟ ده حاجه جوه قلبه، عمل قلبي. ممكن يكون كذاب، ممكن يكون شاك، ممكن يكون غير محب، ممكن يكون مرائي. الاخلاص عمل قلبي. الاخلاص هقول له هشترط عليه ان ينطق الشروط السبعه باجماع العلماء حتى اللي حطها اللي هو الشيخ حافظ حكمي وغيره ومن سبقه ومن تبعه من العلماء بحكايه شروط لا اله الا الله. كلهم بيقولوا ان الواحد ممكن ما يعرفش يقدها وهو ايه حاصله عنده. المشكله ان هو اطلق عباره، الشيخ حافظ حكم بتاع مرجع القبول اطلق عباره بكلمه ايه حتى هذه الشروط السبعه حتى تنفع صاحبها في الدنيا والاخره. كلمه في الدنيا دي هي اللي لخبطت الدنيا، وهي خطا في الحقيقه، ولكن يمكن تاويلها. في الدنيا ازاي؟ لو عرفنا ان فلان بيصرح بلسانه بخلاف احد هذه الشروط، يعني قال لا اله الا رسول الله بعدين جم يكلموه قال لهم والله الحقيقه انا الموضوع ده شاكك فيه، انا مش عارف بس انا قلت كده عشان اعيش وسط اهلي، ماشي كده؟ او ده اللي هقول له انت كده نقضت ايه لا اله الا الله، ماشي كده؟ لكن انا او واحد قال كده وقال انا قلتها كده اصل اتكسفت وهم قاعدين. واحد نصراني كان واقف مع الناس، فالناس قالت لا اله الا الله رسول الله، قال اي لا اله الا رسول الله انا كسفت. فقالوا طب خلاص بقيت مسلم؟ قال لهم طب خلاص ابقى مسلم، بس انا في الحقيقه مش مخلص في الموضوع ده. بلاش واحده بتحب واحد نصراني، فقالت له اهلي مش هيرضوا الا لما ايه لما تسلم. قال لها خلاص اسلم عشان اتجوزك. وهي بينها وبينه سمعته بيقول انا في الحقيقه بقول الكلام ده عشان اتجوز، ولا انا اشهد في الشهادتين ولا. الراجل ده بينها وبينه هي عرفت كده وسمعت كده منه، يبقى مش مراته. يبقى في احكام الدنيا هيثبت ان اللي ما اخلصش في لا اله الا الله محمد رسول الله في احكام الدنيا هيبقى كافر. امتى؟ لما يصرح بلسانه ان هو ما قالهاش ايه اخلاص. هو اللي اظهر. ادي الحته اللي هنقول فيها الشروط بتاعت لا اله الا الله، الشروط السبعه لا تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة حتى يأتي بها. في الدنيا دي لو قلنا هنمتحن الناس من الأول يبقى ضلالة على عقيدة الخوارج، ولو قلنا إنها حتى تنفعه في الآخرة بس. عشان كده غيرنا العبارة دي في فضل الغاية الحميد لما جينا نتكلم على شروط لا إله إلا الله، وما جبتش النقل عن الشيخ حافظ إلا بعد ما إيه؟ بعد ما جبت العبارة الأولانية، ما نقلتش عبارته كاملة، قلت الشروط السبعة اللي قالها الشيخ حافظ وهي بعد ما غيرنا العبارة الأولانية. ليه؟ لأن العبارة الأولانية غلط موهمة ويمكن تأويلها، علشان ما نحملوش على بدعة على المعنى اللي قلته انه يكون بيظهر خلاف الشروط، يظهر انه شاك، يظهر انه مش مخلص. نطق الشهادة عشان يجوز، نطق الشهادة عشان الناس يعملوه كمسلم ويورث، او انه هو قال كده بلسانه انا ما بحبش ربنا ولا الرسول ولا القرآن، يبقى خارج من الملة بالكلمة دي. ادي معنى شروط لا اله الا الله، حتى تنفع صاحبها. فالصح ان احنا نطلق حتى تنفع صاحبها في الاخرة، وفي الدنيا في الحقيقة لو نقضها او اتى باي نقض غير السبعة، ما هي الحاجة دي بقى هتطلع بنطق اللسان وليست اعمال القلب. ها ماشي، انا بوضحها دلوقتي. قال ابن رجب الحنبلي: ومن المعلوم بالضرورة، مهم أوي الكلام ده، بيقولوا من المعلوم بالضرورة، ابن رجب مش مخالفين الإجماع بس، ده مخالفين المعلوم من الدين بالضرورة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، الشهادتين فقط، الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. كلام في منتهى القوة والوضوح. المجرمين أهل البدع والضلال على عقيدة الخوارج الذين يشترطون امتحانات علشان الناس تخش في الإسلام. قال: فقد أنكر على أسامة ابن زيد رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، في بعض الرفية لم يكن يشترط عليه شيئا ويلزم بعد ذلك بالصلاة والزكاة. وقال ابن رجب أيضا، النقل ده في سلف، النقل ده عايز يظبط. وقال أيضا إن كلمة إن الكلام بتاع هو فيه ويلزم بعد ذلك بالصلاة والزكاة، يعني فيها خلل. وقال أيضا إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. طب إذا كان واحد، إذا كانت الزكاة يتأخذ منه غصب عنه، وإذا كان الصلاة يتقتل يتحبس، على القولين اللي احنا اتكلمنا عنه. يعني هل معنى ذلك انه الشهادتين لا تنقض الا بترك الشهادتين؟ ما قلناش كده، هو تنقض بجحدهما او بما يلزم منه جحدهما. يعني لو اتى بكفر من من من من, من الشركيات والكفريات، لو كذب بجبريل، لو كذب بآية من القرآن، هنقول له لا يفعل ذلك إلا تكذيبا لله وللرسول. يبقى اللي كذب بالقرآن أو كذب بسيدنا جبريل نقض الشهادتين، ماشي كده؟ فمتى يخرج، مش متى يخرج الإنسان من الإسلام؟ بجحد الشهادتين أو ما يلزم منه جحد الشهادتين. وبالتالي فإحنا بنثبت له الأول الدخول في الإسلام، وبعدين مسألة انه يخرج منه ازاي لابد ان يكون بيقين. ما بنقولش ان هو عمره هيخرج، ما بنقولش ان احنا لغينا التكفير لمن ارتكب الكفر والشرك، ولكن بنقول اثبت الاول الاسلام بالشهادتين فقط بمجردهما وبعدين نشترط عليه التزام الواجبات الشرعية، ولو أتى شيئا مكفرا حكم بردته. مش هيستثنى من ذلك كما سأتي إلا واحد بينطق الشهادتين حال كفره. إزاي بقى كافر؟ ارتد بادعاء نبوة مسيلمة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسيلمة رسول الله. ده يجي يسلم إزاي؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسيلمة كذاب. بهائي وقدياني، عارفين الطائفة الأحمدية عندها قناة اسمها ايه؟ MT3 أحمدية، قناة بتاعة الطائفة القديانية اللي بيقولوا غلام قدياني رسول الله. غلام قدياني ده واحد باكستاني أيام الاحتلال الإنجليزي، عميل للمخابرات الإنجليزية، عايزين يصرفوا الناس عن الإسلام، فادعى عليه الرسالة والنبوة وجاب ملة جديدة، وانتشر على فكرة في أوروبا وأمريكا وباكستان الطائفة دي باسمها الطائفة الأحمدية، وبيقولوا بنبوة ورسالة إيه؟ غلام قدياني. الراجل ده بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبينتسبوا للإسلام وبيؤدوا بعض شعائر الإسلام وبعضها ما بيؤدوهاش. المهم الناس دي إسلامها إزاي؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله غلام قدياني كذاب ليس برسول. البهائية، البهائيين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس جه الباب وبعدين البهاء جابوا كتب جديدة ورسالة جديدة، جابوا البيان والأقدس. الأقدس ده كتاب ضاها فيه القرآن، والبيان كذلك، البيان العربي والبيان الفارسي، نزل عليه الشيطان يعني بلغتين ألفه والعياذ بالله. والأول قال إنه نسخ القرآن وبعدين اتقتل، فجه اللي كان سابه في خلافته اتخانقوا مع بعض صبح أزل ومش عارفه مين وقتلوا بعض، وجي بعد كده اللي غلب في الموضوع البهاء. البهاء ده اللي هو اسمه كان اسمه حسين، دول شيعة أصلا. فالمهم البهاء ده راح جاي بعد كده ألف كتاب تاني اللي هو الأقدس، وقال إن ده الوحي الجديد ونسخ الإيه؟ نسخ البيان ونسخ القرآن. طب دول بيشهدوا الشهادتين، بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيقولوا البهاء مظهر الإله، وبيدعوا النبوة والرسالة، يبقى دول إسلامهم بأن هو يكذب مين؟ البهاء، ويكذب الباب. الباب ده اللي هو مرزا علي محمد، لازم يتلفظ بيها، لازم يتلفظ بها قدامنا. البهائي مش هنحكم بإسلامه إلا لما إيه؟ لما يتلفظ بها قدامنا. هو بينه وبين ربنا اعتقد كذبه وتاب إلى الله من الكلام ده ولسه ملحقش ينطق، يبقى نجع عند ربنا، بس عندنا احنا مش هنحكم بإسلامه لغاية ما إيه؟ ما ينطق بتكذيب البهاء والباب وقدياني وبتوع أمة الإسلام اللي هي في أمريكا. الراجل بتاعها زنجي قال ان الرسول بدأ بدايته كده اضطهاد الزنوج ايام التفرقة العنصرية، فقال ان سيدنا محمد كان زنجي، لم كل بقى ليه الزنوج حواليه، علشان ايه؟ عشان هم مشاعرين بالاضطهاد، وعمل وبعد كده ادعى ايه؟ ادعى النبوة والعياذ بالله، وعمل حاجة اسمها امة الاسلام ملايين في امريكا. وبعد كده جه ابنه بعد ما مات الراجل ده قال ابوه كان غلطان، احنا ايه؟ هو مش نبي. بعضهم فضل معاه اسمه لويس فرقان، لويس فرقان، جه ابنه وقال ان ابوه كان غلطان، وبعضهم تبعه وبعضهم فضل على ايه؟ على ملة ابوه والعياذ بالله. امريكا بتقدر الطائفة دي جدا، واسمها اسلام نيشن، امة الاسلام. الناس دي ما نحكمش باسلامها الا ما ينطقوا ليه؟ بالتكذيب بما مدعي النبوة. طب واحد بيقول الزنا مش حرام والخمرة مش حرام والصلاة مش فرض، ده إسلام مسلم نعمل إيه؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة فرض، الزنا حرام، وهكذا الخمر حرام. اللي جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة مش هيكفى في إسلامه بالنطق بالشهادتين. هذه النوعية اللي هنستثنيها، وده زيه اللي بيدعو غير الله ويقول مثلا الشريعة دي غير صالحة لهذا الزمان. انتوا جايين تجيبوا لنا احكام بتاعت قطع الايد والرجم بتاعت العهور الوسطى المتخلفة، ده يسلم ازاي؟ ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان، وان هذه الشريعة اكمل الشرع، انه يرجع عن سبب كفره. هم دول اللي حنستثني منهم، انه ما تكفيش الشهادتين في النطق، لكن في الحكم بالاسلام، لكن غير كده مخالف المعلومات الدين بالضرورة، مسلم ما نعرفش عنه حاجة إلا أنه نطق الشهادتين، يبقى لازم عامله كمسلم بإجماع العلماء. قال نقول حديث أسامة هو في آخر الإسلام، عشان البعض بيقول الأحاديث الشهادتين دي كانت في أول الإسلام، أما بعد ما نزلت الفرائض يبقى ما يكفيش. لا، الأحاديث أسامة، أسامة بدأش يجاهد إلا في آخر الإسلام، يدل على هذا الأمر أيضا حديث المسيب في قصة موت أبي طالب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي حديث المقداد بن الأسود في الصحيح هو البخاري ومسلم قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني؟ فقال فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، وفي الرواية قال لا إله إلا الله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إنه بمنزلتك يعني معصوم الدم، بس ممكن من باب التغليظ الرسول قال له الكلمة دي لعله يخاف. إنه بمنزلتك يعني أنت اللي بقيت مسلم، هو بس مش معناها كده، هي معناها هو بقى معصوم الدم وانت ما بقيتش معصوم الدم. ليه؟ لان انت قتلت ايه؟ مسلما، ولو الورثة بتوعه عايزين يقتصوا منك هيقتصوا منك. والكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الاسلام. يعني ايه الكناية؟ يعني واحد جاي يقول بدل يقول اسلمت قال سبقت، قال الشهادة بلغة تانية بالانجليزي، ماشي كده؟ ممن لا يحسن الشهادة باللغة العربية. فحديث خالد بن الوليد، حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، كانوا يسموا المسلمين صبئة، فقالوا صبأنا يعني تركنا دين الآباء، فجعل خالد يقتل ومنهم ويأسر. الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وفي الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أدي اللي حيمتحن فيه الناس، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفيه أيضا حديث رجل من الأنصار فيه الزيادة السؤال عن الإيمان بالبعث بعد الموت، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال أتؤمن بالبعث بعد الموت؟ قال نعم. قال فحكم الخلام بإسلام. كل الأحاديث دي يحتج بها أهل العلم على ثبوت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين. أهل البدع والضلال زي عبد المجيد الشاذلي في كتاب حد الإسلام جايب كل الأدلة دي وآيل وقائع الأعيان التي هي من الايه من الشبهات، واجعلها انها شبهات، شبهات اعوذ بالله، ده هي البينات، ده هي الاحاديث. اولا طبعا بعضها مش وقائع عيان، ده بعضها ايه نصوص أصلا أمرت أن أقتل الناس، وبعضها وقائع العلماء متفقون على أنها يعمم الحكم بها، لأن كل الناس في نطق بالشهادتين زي بعض، فأهل البدع غص في حلقهم هذه الأدلة. قال النووي: فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي. قد وصف الشافعي رحمه الله تعالى توبته فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. فقال في موضع إمام الشافعي قال في موضع ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، وقال في موضع آخر إذا أتى بالشهادتين صار مسلما. وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب، عند جمهور الشافعية. يعني هل يقال الشافعي له قولان في ذلك؟ قول بأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد برئت من كل دين خالف الإسلام، ولا يكفى بالشهادتين فقط القول الثاني؟ الحقيقة دون قول واحد عند جمهور الشافعية، لكن كما ذكرنا في كتاب الظهار بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. الحتة اللي هيشترط فيها يبرأ من كل دين خالف الإسلام اللي هو كان كفره بسبب حاجة غير جحد الشهادتين، ده هو اللي يشترط ان هو يبرأ من كل دين. ويبرأ من كل دين الحقيقة هيبرأ من الحاجة اللي هو كان كافر بسببها. ويشهد يعني مثلا لو واحد نصراني بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله للعربي فقط، يبقى إسلام أنه هو يقول إيه وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، أو أن محمد صلى الله عليه وسلم إيه رسول إلى الناس كافة. نزود في الحتة دي. قال البغوي: إن كان الكافر وثنيا يعبد الأوثان أو ثنويا، ثنوي يعني مجوسي، لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله بس حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام. وإن كان مقرا بالوحدانية منكرا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم زي اليهود لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله. فإن كان يقول الرسالة إلى العرب خاصة لم يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق، أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام. وإن كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. قال: ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإيمان بالبعث، عشان الحديث بتاعه تؤمن بالبعث بعد الموت، هذا مستحب وليس إيه وليس فرضا في هذا الأمر. أيوة، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني نقول لها تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنها ما هاجرت رغبة في زوج أو رغبة عن زوج، هذه الامتحان تشهد الشهادتين. يبقى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في كلامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، قال أنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الكلام بتاع شيخ الإسلام محمد ده لو حملناه على ظاهره في كل المسلمين هيبقى بدعة ضلالة، وهو لا يقول ذلك أبدا، ولكن هو قصده يكفر بما يعبد من دون الله إذا كان ممن يقع في شرك أو يقر بشرك أو كان كفره بسبب غير جحد الشهادتين، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، وإلا احنا مش هنمتحن كل واحد بيقول لا إله إلا الله. احنا كان في كم إله يعبد من دون الله في الهند لوحدها؟ في بتاع 3000 كده، في نسانين وقرود وتعابين وعجول وبقر وبتاع ده وفرج المرأة، في 3000 إله ولا حاجة. واليونان عندهم كام؟ ده لازم ناخد دراسة في كلية الآداب عشان نعرف آلهة اليونان كام. والفراعنة لازم نعمل دراسة تاريخية. يبقى لابد ان انا هقول له تكفروا بحورس وتكفروا بإزوريس وتكفروا بإزيس وتكفروا برع وتكفروا بالشمس وتكفروا بآمون. لازم بقى يبقى في عاقل يقول ذلك، هتحمل كلام الشيخ محمد الوهاب على كده وايه وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وبعدين نقول والودوي والدسوقي والحسين اللي كل دول بيعبدوا. طب والهوى والدرهم والدينار، الله الله الله، حد عاقل هيقول الكلام ده؟ ان ده كلام الشيخ؟ لا، ده في حاله واحد كافر بينطق الشهادتين ما يثبتش اسلامه الا لما يرجع عن سبب الايه كفره. وليس ان احنا، اما الحديث نفسه فمعناه هي لا اله الا الله في الحقيقه، مش هي كفرت بما يعبد من دون الله وامنت بالله وحده؟ مش هي لا اله الا الله إيمان كفر ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ مش كده؟ يبقى انا هقولها مرتين ولا هقولها بلفظين؟ اقول لا اله الا الله كفرت بما يعبد من دون الله وامنت بالله وحده، ما هي دي هي دي ماشي. لكن كلمه وكفر بما يعبد من الله عطف تفسير، لان اللي قال لا اله الا الله قد ايه؟ قد كفر بما يعبد من دون الله. لو تبين ان هو في حاجه ما كانش كافر بيها مما يعبد من دون الله وكان بيصحح عبادتها من دون الله، يبقى لازم عشان يسلم يقول لا اله الا الله ويصرح بالكفر بما يعبد ايه من دون الله.